خاطر عن الرحش الأولى فيك يا حبيبي وأنا حسيتك في سريان الرحش الأولى وأنا بتذكر يوم لقيتك وجيت طليت من ضحكة خجولة أنا بتذكر يوم لقيتك وجيت طليت من ضحكة خجولة في وجدان سكة محنة وشيل بحر الدنيا طفولة ماضي بعيد صحيت في نفسي وايام حلوة قضيت معاك كنا اتنين ماشيين في طريق تسعيد مغرور بسباق ماضي بعيد صحيت في نفسي وايام حلوة قضيت معاك كنا اتنين ماشيين في طريق انت سعيد مغرور بصباك وانا مفتون يا مجنون بحبك لي وانا مفتون بحبك لي يا طفل غرير مفتون بهوى بعد حنانك ويدك كله تمشي تفوت تتغير مني الألوان اللي كانت لوحة أنا ساقيها دوام من فني بعد حناني تغير مني الألوان اللي كانت لوحة أنا ساقيها دوام فني ما صورتها حتى من الغالي ما صورتها حتى من الغالي صورت الثمن الغالي ألقى قصاده ثمن يحرمني وجيت يا حبيبي وأنا حسيت بسريان الرحشة الأولى جيت يا حبيبي وأنا حسيت بسريان الرحشة الأولى وانا بتذكر يوم لاقي kerjo agen ujit tole membaka hayuna diwita sekre mahannau shay farah dunia kufu diwita sekre mahannau shay farah Oh,